سبحان الله كنا قاعدين هنا في مصر وقلبنا متعلق بالكعبة وبمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، عايزين نسافر نروح نشوف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ونعمل عمرة. سافرنا طلعنا على المدينة، رحنا المدينة فرحانين جدا بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورايحين من المسجد وراجعين من المسجد، ونروح الروضة ونزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قمة السعادة. وبعدين شوية وقلبك اشتاق لمكة وللكعبة وللطواف والحجر إسماعيل ومقام إبراهيم، لا عايزين مكة، ناخد بعضنا ونطلع على مكة ونعمل عمرة ونطوف ونصلي ونتفرج على الكعبة ونصلي عند مقام إبراهيم وفي حجر إسماعيل والحجر الأسود. بس بعد كل ده اشتقت للمدينة تاني. مكة عبادة عاملة زي خلية النحل كده، إنما المدينة كده تشعر فيها بجو فيه نوع من أنواع السكون والهدوء. فأنت برغم إن أنت عند الكعبة إلا إنك مشتاق لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، نفسك ترجع له تاني وشوية، وتشتاق لحاجة تانية، تشتاق لولادك، تشتاق لولادي اللي بقالي فترة طويلة ما شفتهمش، وحشوني، نفسي أحضن ابني وأحضن بنتي وأقعد ألعب معاهم وأتكلم معاهم، وحشتني أوضتي، وحشني بيتي، وحشتني بلدي، بالرغم إن أنا دلوقتي في مكة، بالرغم إن أنا كنت في المدينة، إنما برضه وحشتني. وبعدين نركب الطيارة ونرجع بلادنا اللي كانت وحشانا، ونشوف أولادنا ونحضنهم ونلعب معاهم ونتكلم معاهم، ونفسنا نرجع تاني، كأننا جينا وسيبنا قلوبنا هناك. أنا عايز أقول إيه؟ مفيش حاجة كاملة، مفيش حاجة كاملة، حتى لو كانت الحاجة دي حلوة، حتى لو كانت طاعة، أنت في الدنيا هتفضل في نوع من أنواع التحير، هيفضل في نوع من أنواع النقص، هيفضل في نوع من أنواع عدم الاستقرار. دار القرار، دار السلام التام الكامل، الجنة. الجنة اللي ما فيهاش حيرة، الجنة اللي فيها استقرار كامل، الجنة اللي فيها سلام كامل. إنما طول ما أنت هنا هتلاقي حاجات وحشاك، وهتلاقي حاجات وجعاك، وهتلاقي حاجات ناقصاك، هتلاقي حاجات مش كاملة في حياتك، طبيعي، فعديها، عديها. لا الوحش هيبقى وحش قوي، ولا الحلو هيبقى حلو قوي، إنما هناك في الجنة كل حاجة كاملة ومفيش حاجة وحشة. فطول ما أنت عايش في هذه الدنيا صبر نفسك إن إن شاء الله هدخل الجنة، إن شاء الله هكون من أهل الجنة، همشي في الطاعة عشان أكون في الآخر من أصحاب الجنة. أنا عايز ده، أنا حابب ده، أنا مكمل في ده، رغم أي نقص، رغم أي ألم، رغم أي حاجة أنا فاقدها، بس أنا مكمل لحد ما أوصل لدار الكمال، لدار السلام، للجنة.